الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. قال النبي رحمه الله: قال صاحب، يقول باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. قال صاحب التحرير رحمه الله: معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره. فمعنى الحديث لم يطلب غير الله تعالى، ولم يسعى في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. وهذا في الحقيقة كده ما تناسبش معي مع ترجمة الإمام النووي، لأن هو قال: وإن ارتكب المعاصي الكبائر فهو قال لم يسلك إلا موافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يقتضي اتباع شرع النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر الحديث أنه في ذوق الطعم، طعم الإيمان، إذن هذا يعني في من حقق الإيمان الواجب، والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله: معنى الحديث صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه، يعني خالطه ودخل فيه، لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه، لأن من رضي أمرا سهل عليه، فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعة الله تعالى ولذت له، والله أعلم. وهذا يقتضي أيضا أنه الإيمان الكامل الذي خالط بشاشته القلوب والحديث يدل أن الإيمان طعم قد يذاق وقد لا يذاق، قد يجده الإنسان يجد لذة وحلاوة للإيمان بتحقيق كمال الرضا بالله سبحانه وتعالى ربا معبودا لا شريك له وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. من استكمل ذلك فقد يعني وجد طعم الإيمان. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. بالذوق طعم الإيمان، بس من اللي عنده أصل الإيمان يجد طعم الإيمان ولو بقدر اللي عنده أصله. الظاهر أن ذوق الطعم يعني مقتضي لوجود الكمال، والله أعلم. السياق في ذكر الكمال. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: الحياء من الإيمان. في الرواية الأخرى قال: مر برجل من أنصار يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه من القائل الرسول صلى الله عليه وسلم، في رواية أصلا قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. حياتي شرحها: يعظ أخاه قال حدثنا محمد بن المثنى محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. في الرواية الأخرى عن أبي قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حصين في رهط منا وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحياء خير كله. قال أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إن لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه فقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. قال فأعاد عمران الحديث. قال فأعاد بشير فغضب عمران. قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به. ظن به أسوأ الظن لما عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره. في هذه في الرواية الأولى من حديث الأول اللي هو الإيمان بدون وسبعون شعبة. قال في الرواية الأخرى في بضع وسبعون أو بضع وستون كذا وقع في رواية مسلم رواية سهل بضع وسبعون أو بضع وستون على الشك. ورواه البخاري في أول الكتاب من رواية العقدي بضع وستون بلا شك. ورواه أبو داود من رواية سهيل بضع وسبعون بلا شك. ورواه الترمذي من طريق آخر وقال فيه 64 بابا. اختلف العلماء في الراجحة من الروايتين فقال القاضي إياد الصواب وقع في سائر الحديث ولسائر الرواة بضع وستون. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى هذا الشك الواقع في رواية سهيل هو من سهيل كذا قاله الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله. وقد روي عن سهيل بضع وسبعون من غير شك. وأما سليمان بن بلال فإنه رواه عن عمرو بن دينار على القطع من غير شك وهي الرواية الصحيحة أخرجها في الصحيحين. غير أنها فيما عندنا من كتاب مسلم بضع وسبعون وفيما عندنا من كتاب البخاري بضع وستون. وقد نقلت كل واحدة عن كل واحد من الكتابين يعني في نسخ كده وفي نسخ كده. ولا إشكال في أن كل واحد منهما رواية معروفة في طرق رواية هذا الحديث يعني كل راوي روى عنه إيه؟ مرة كذا ومرة كذا ومرة بالشك الراويين. واختلفوا في الترجيح قالوا الأشبه بالإتقان والإحتياط ترجيح رواية الأقل. قالوا منهم من رجح رواية الأكثر وإياها اختار أبو عبد الله الحليمي فإن الحكم لمن حفظ الزيادة جازما بها. قال الشيخ ثم إن الكلام في تعيين هذه الشعب يطول وقد صنفت في ذلك مصنفات ومن أغزرها فوائد كتاب المنهاج لأبي عبد الله الحليمي. إمام الشافعي نبي بخارى وكان من رفعاء أئمة المسلمين وحذا حذوه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه رحمه الله في كتابه الجليل حفيل كتاب شعب الإيمان. هذا كلام الشيخ. قال القاضي عياض رحمه الله البضع والبضعة هذا في العدد فأما بضعة تنفع بضعة فأما بضعة فأما بضعة في اللحم بضعة اللحم في الفتح لا غير بضعة اللحم. قال والبضع في العدد ما بين الثلاث والعشر وقيل من ثلاث إلى تسعة. وقال الخليل البضع سبع وقيل ما بين اثنين إلى عشرة. وما بين 12 وما بين 12 إلى 20 ولا يقال في 12. قلت هذا القول هو الأشهر الأظهر وما بين 2 إلى 10 وما بين 12 إلى 20 ولا يقال في 12. هو الحقيقة أنا أقول ما بين 2 إلى 10 ما هو ده نفس القول لما تيجي تتأمله ما بين كذا وكذا غير من من كذا إلى كذا. لا أنا قلت بقى لو أقول له هاي مش من 12 إلى 20 يعني لو قلت بضع 10 يعني تطلق على بضع 10 بس ما تقولش على 12 بضع 10 يعني بضع لغايه من اول 13 الى 19 واخد بالك لما تبقى مركبه مع 10 انا اظن لما تركبها مع 10 طبعا وهكذا يعني طب بضع 20 بضع 30 لا بيها ما استثناش بنقول ما بين 2 الى 10 ما بين 12 الى 20 ولا يقال في 12 هيك مثال في 2 واستثنى في الثانيه بس يعني كان نقول من 2 ل 10 ومن 13 ل 20 ومحتمل ان يكون قصده كده ونبه بدي على دي واحتمال ان يكون قصده ما بين 2 الى ايه ان ما بين 2 يعني 3 وده المشهور المعروف انه يقول بيضع ما يقولش على 2. قال القاضي عياض رحمه الله قد تقدم ان اصل الايمان في اللغه التصديق وفي الشرع تصديق القلب واللسان وظواهر الشرع تطلقه على الاعمال. في نزاع طبعا في الكلام ده ان في اللغه اصله التصديق يعني تصديق فقط ده مش لا ليس بلازم لا يطلق على مجرد صدق فقط كما يقال لا يقال صدقت لا يقال امنت ان الشمس قد طلعت لابد من فيه من امر غيبي وهو تصديق مقترن بمحبه او تعظيم او انقياد ده اللي يقال في اللغه يعني لا يقال امنت بامور محسوسه ليس فيها يعني حب ولا بغض وان كان يستعمل في اللغه بمعنى التصديق لكن ما يلزمش انه كله يستعمل كذلك والدليل على ان في فرق بين الكلمتين ان صدق قد تتعدى بنفسها وقد تتعدى بالباء صدقه وصدق به وبالله مصدق له وأما آمن فلا بد من الباء أو اللام آمن به وآمن له والظاهر أنها لما تتضمن معنى التصديق بتتعدى بالباء ولما تتضمن معنى الخضوع والإنقياد تبقى آمن له له دي فيها نوع من التبعية والإنقياد. الله أعلم. ليس فيها كبير فائدة بالضبط والأقرب الأكثر الأكثر الأكثر الأكثر أنه فيها رواية مجزوم بها ودي ضمن دي هي دي فيها احتمال يتقال كده بس ممكن يتقال أن الرسول قال الاثنين ودي تبقى متضمنة لدي. لا الصحيح لا الصحيح أن لها اعتبار بالتأكيد اللي يقول ان الاقل الاحوط مما متفق عليه في روايتين طب والاخر ده في روايه ثقات مجزوم بها بس هو رواها مجزوما بها ممكن يكون هو شك فيها مره فبنى على الاقل مره ومره كان متاكد منها فرواها على الايه على الاكثر. اللي هنقول الاقل احوط ليه مع ان اصلا هي كلمه يا اما غلطان فيها يا اما مصيب مش مثلا زود بزياده وطلق اصل لو كان هي اصلا ده بقول كل راوي تروى عنه الايه الروايتين فمش هنقدر نرجح بعداله الرواه مثلا او قصدي اتقان الرواه او كده فالترجيح ان الاكثر انا اراه اقرب عن الله. يقول وفي الشرع تصديق القلب واللسان وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال لكأنه هو ما بيدخلهاش ابتداء ولكن هو طالما أطلق من ظواهر الشرع كذلك فخلاص. يقول كما وقع هنا أفضلها لا إله إلا الله وآخرها ما تردعنا الطريق وقد قدمنا أن كمال الإيمان بالأعمال وتمامه بالطاعات، وأن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل عليه، وأنها خلق أهل التصديق، فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي. وده كلام حسن وجميل، وهو يرد عليه على من يجعل هذا مذهب المرجئة، يعني كلام عند أهل السنة. يقول: وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته، وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين، إزالة ما يتوقع ضرره من إماطة الأذى عن طريقهم، وبقي بين هذين الطرفين أعداد لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه، وقد فعل بعض من تقدم، قد فعل ذلك بعض من تقدم. وفي الحكم بأن ذلك مراد النبي صلى الله عليه وسلم صعوبة، صح، محدش يقدر يقول هم هي دي، لأن دي قد تكون، ومن عمل بالطاعات الواردة فقد عمل بشعب الإيمان. ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانها، ولا يقدح جهل ذلك في الإيمان، إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة، والإيمان بأنها هذا العدد واجب في الجملة. هذا كلام القاضي رحمه الله. قد قال الإمام الحافظ أبو حاتم ابن حبان: تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات، فإذا تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا، فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين، فرجعت إلى كتاب الله تعالى فقرأت بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين، فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد، فإذا كل شيء عده الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من الإيمان 79 شعبة لا يزيد عليها ولا تنقص. فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد في الكتاب والسنن. وذكر أبو حاتم رحمه الله جميع ذلك في كتاب وصف الإيمان وشعبه، وذكر أن رواية من روى 62 شعبة أيضا صحيحة، فإن العرب قد تذكر الشيء عددا ولا تريد نفي ما سواه، وله نظائر أوردها في كتابه منها في أحاديث الإيمان والإسلام، والله تعالى أعلم. ده كلام حسن، من رواية 62 ضمن رواية 70. يعني ما تريدش الزيادة، ما تنفسي الزيادة عليه، يعني يقول معايا 10 جنيه هو مع 11، هذا العشرة ضمن الحداشر، لما عرضه منطوق. فهي 62 دي مفهومها انها مش زيادة على كده، فلما عرضها منطوق 70 بقت اقوى منها. لكن لو انه ما عرضوش منطوق وما فيش مانع من العمل بمفهوم، فمفهوم العدد هو مفهوم الصفر. وفي الرواية الأخرى: الحياء من الإيمان، وفي الأخرى: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقوله صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، وفي الرواية الأخرى: الحياء من الإيمان، وفي الأخرى: الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي الأخرى: الحياء خير كله، أو قال كله خير. الحياء هو الاستحياء، قال الإمام الواحدي رحمه الله، قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة، واستحيا الرجل من قوة الحياة فيه، شدة علمه بمواقع العيب، العيب ولذلك فيتركها، يستحي أن يقع منه عيب. خالف الحياء من قوة الحس ولطفه وقوة الحياة، لذلك ده معنى كمال، لذلك صح أن يوصف الرب عز وجل به أن الله لا يستحي من العبد أن يرفع إليه صفرا فيردهما صفرا، يرفع إليه فيردهما صفرا. وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه، دليل من كمال الحياة. إذا كان هذا في حق العبد فالله أولى بهذا الكمال. وروينا في رسالة الإمام الأستاذ أبي القاسم القشيري عن السيد الجليل أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه قال: الحياء رؤية الآلاء النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياة. وقال القاضي عدو غيره من الشراح: إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة، لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر، ده كلام حسن جميل جدا. معظم الأخلاق أصلا غرائز لكن قابلة للاكتساب، والغرائز دي قابلة للتغير، ولذلك أمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة وليس مجرد إن إنها غرائز، يعني أنها ليست يمكن اكتسابها. وقد يكون غريزة ولكن استعماله على قانون الشرع، على نظام الشرع يعني، يحتاج إلى اكتساب ونية وعيد، فهو من الإيمان بهذا ولكونه باعثا على أفعال الخير، أفعال البر، ومانعا من المعاصي. وأما كون الحياء خيرا كله ولا يأتي إلا بخير، فقد يشكل على بعض الناس، من حيث أن إن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه الحق من يجله، فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. قد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة. وجواب هذا ما أجاب به جماعة من الأئمة، منه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة، وليمنعه يستحي أن يواجه بالحق، يمنعه الحياء من أن يواجه بالحق. ده مش الحياء الحقيقي، الحياء الحقيقي لا يمنع من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنه يستحي من الله أعظم. يقول: هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز وخور ومهانة، وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف، أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء الحقيقي، وإنما حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق بالحق. تعريف جميل ونحو هذا، ويدل عليه ما ذكرناه عن الجنيد رحمه الله. إذا أذناها إماطة الأذى عن الطريق، أي تنحيته وإبعاده، والمراد بالأذى كل ما يؤذي من حجر أو مدر أو شوك أو غيره. طبعا ده صريح نص في أن الأعمال من الإيمان، فترد على مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا لي الأعمال، قال هنا الحياء ولن ده عمل قلبي، ده ترد على المرجئة عموما، لأنهما بيجعلوا الأعمال القلوب خارجة. وبعدين الحياء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق رد على مرجئة الفقهاء. أدناها بلا شك أن العبادات متفوتة، كلمة التوحيد أعظم ثوابا وأعظم أهمية ووجوبا من إماطة الأذى عن الطريق، وليس معنى ذلك أنها دنيئة، لكنها أقل من غيرها. فإذا كان هناك تفاضل بين الأشياء فهناك تفاضل العبادات. وفي التكليف، وفي يعني تعلقها بما يتعلق بالله عز وجل أعظم مما يتعلق بغيره، لا شك في ذلك. أدناها وجوبا مثلا، أدناها أجرا، كلما كان متعلق بذات الله أشرف. إذا كانت آيات القرآن تتفاضل فالأعمال أولى بالتفاضل. قوله: يعظ أخاه في الحياء، أي ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته. واحد بيستحي حتى مثلا يضيع حقه، يقول له بطل كسوف بقى من الناس، وقول له هات حاجة حاجتي بدل ما تضيع. فهو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. هي دعه دي فين؟ أنا عمال أقراها أدور عليها، هي مش موجودة في الروايات اللي في مسلم؟ آه مش كده؟ هي في البخاري دعه، وأنا متأكد إنها دعه. آه صح، وقعت لفظ دعه في البخاري ولم تقع في مسلم. الحمد لله. فهو كلمة دعه دي للواعظ، دع أخاك على حيائه. ها؟ لا ده مثال، ده ربناه، لكن هو الرجل كان يستحي، يبدو ان هو قد يترتب على ذلك يعني من شدة الحياء لمن له مثلا عليه حق بس له فض عليه مثلا، انهما يستحي ان يكلمه في حقه الشخصي، هل اسيبه على ما هو عليه؟ زي ما مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينتصر نفسه قط، ف يعني ربما كان عليه الصلاة والسلام لا يواجه يعني من يعني يعني بينه وبينه مودة بأنك قصرت في الشيء الفلان ويعاتبه على حق نفسه. فالإنسان لما ممكن يعني يستحي أن يعاتب في حق نفسه ويستحي أن يطلب من الناس حق نفسه، فهذا الحياء أمر مشروع، لأن من الجميل من الأخلاق أن الإنسان يتنازل عن حقوقه ويعفو عنها إلا أن يضيع حقا واجبا، يعني هو يضيع مثلا ما له حتى لا يجد كفاية نفسه ويتكفف الناس، لا لا يجوز له ذلك. لكن الإنسان سمح، إذا باع سمح، إذا اشترى سمح، إذا اقتضى، فهذا من الخلق الحسن. فيقول خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، كلام حسن. الاثنين، لأن هي دي أعظم كلمة على الإطلاق، وماله الكلي القول أعلى من العمل في هذه الحال. لا شك أن قول لا إله إلا الله أعلى شأنا، وإن كان قد يكون في أحوال واجبة هو قالها ويكون واجب عليه حاجة تانية. فالصلاة من الإيمان بلا شك، وما تغنيش هي لو جدت تقارن بلا إله إلا الله هتقول تقارن بين الفرض والفرض، تقارن بين النفل وبين النفل. صح، يبقى ايه بقى؟ طيب ايه الفرق يعني؟ طب ما هذا من الذكر ايضا، وهو من الذكر الاقوال العبادات، مش الذكر ده عباده قوليه؟ فالقول في الايه في النهايه يعني المقصود بالقول هو قول الدخول في الاسلام، تقصد يعني ان هو لما نقول ايمان قول وعمل، لما نقول قول اللسان نقصد نطق الشهاده، وان الاعمال تبقى الاذكار كلها داخله في الاعمال، يبقى خلاف اصطلاحي فقط، مش هيضر. احمرتا عيناه على لغة مشهورة بتاعت أكروني البراغيث، دايما يذكرها المثل ده. صحيح جرى على لغة أكروني البراغيث، ومثله قوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا، ومثله يتعاقبون فيكم ملائكة. هي المشهور طبعا انه ما يحطش اول الجماعه قبل ذكر الفاعل، لكنها احيانا تقع وهي لغه. ايوه تمام، عام وصم كثير منهم. يقول اما انكار عمران رضي الله عنه فلكونه قال منه ضعف بعد سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم انه خير كله، ومعنى تعارض تأتي بكلام في مقابلته وتعترض بما يخالفه. قوله إنه منا لا بأس به معناه ليس هو من اتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة. فيه الإنكار على من عرض السنة بأقوال الرجال. هو الحقيقة نتيجة كثرة استعمال الحياء فيما ليس بحياء، ظن بشير بن كعب التخصيص، ولكن لا يمكن أن يخصص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكتب متقدمة أو بما وجد في كتب الحكمة كما يقولون. فالخور والضعف أو منه ضعف ده هذا ليس من الحياء، وإنما هو مسمى باسمه. وذلك بلا شك أن بشير مخطئ. استدل بها لأن في إعراض كلي عن الشرع، في إعراض من قبيل المعصية. ده باب الاعتراض مش الإعراض. عارضه معارضة اعترض ما أعرض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حا وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت ورسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. في حديث أبي سامة غيره قال قل أمنت بالله فاستقم. ثم استقم.

أو الحاجة إلى الكف عن إيذاء المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده معناه من لم يؤذي مسلما بقول ولا فعل، وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها. وقد جاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها لما ذكرنا. وقوله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قالوا معناه المسلم الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة. هنا نفي الإسلام الكامل مفهوم المخلفة. المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده مفهوم المخلفة أن من لم يكن ذلك فليس بمسلم إسلاما كاملا. ده دليل على تفضل الإسلام نفسه زي ما تفضل الإيمان. يقال بل هذا كما قال، بل هذا كما يقال العلم ما نفع، أو العالم زيد أي الكامل أو المحبوب، كما يقال الناس العرب والمال الإبل، فكله على التفضيل لا للحصر. ويدل على ما ذكرناه من معنى الحديث قوله أي المسلمين خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم إن كمال الإسلام والمسلم متعلق بخصال أخرى كثيرة، وإنما خص ما ذكر لما ذكرناه من الحاجة الخاصة والله أعلم. ومعنى تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أي تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرفه، ولا تخص به من تعرفه كما يفعله كثيرون من الناس. ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين، كما أن من عرفت ولم تعرف من المسلمين. يقول فلا يسلم ابتداء على كافر، للأحاديث الواردة لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وهم يعني أقل كفرا من غيرهم، يعني غيرهم أشد كفرا منهم. يقول وفي هذه الأحاديث جملة من العلم، ففيها الحث على إطعام الطعام والجود والاعتناء بنفع المسلمين والكف عما يؤذيهم بقول أو فعل بمباشرة أو سبب، والإمساك عن احتقارهم. وفيها الحث على تألف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم وتوادهم واستجلاب ما يحصل ما يحصل ذلك. قال القاضي رحمه الله والألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام. كلام رائع. قال وفيه بذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف، وإخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقا، تملقا للناس يعني عشان يبقى كويس مع الناس، إنما يفعل ذلك لله. وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع ليسلم على الناس، هذا متواضع لهم قريب منهم، خلاف المتكبر فإنه نادرا ما يسلم. يقول وإفشاء شعار هذه الأمة، استعمال خلق التواضع في إفشاء السلام وإفشاء شعار هذه الأمة، والله تعالى أعلم. يقول هذا الإسناد، هذان الإسنادان كلهم مصريون أئمة أجلاء، أئمة جلة أو أجلاء. هذا من عزيز الأسانيد في مسلم بل في غيره، فإن اتفاق جميع الرواة في كونهم مصريين في غاية القلة، ويزداد قلة باعتبار الجلالة، أن كلهم أئمة أجلة أئمة. معروف أن العلم في الايه في الحديث في الشام والحجاز اكثر. ها مكان ايه صح. يقول فاما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فجلالته وفقه وكثرة حديثه وشدة ورعه وزهادته واكثاره من الصلاة والصيام وسائر العبادات وغير ذلك من غير ذلك من الخير، ومعروفة مشهورة لا يمكن استقصاؤها، فرضي الله عنه. يقول أما أبو الخير اسمه مرثد بن عبد الله اليزني، قال أبو سعيد بن يونس كان أبو الخير مفتي أهل مصر في زمانه، مات 70 من الهجرة. وأما يزيد بن أبي حبيب فكنيته أبو رجاء وهو تابعي، قال ابن يونس وكان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان حليما عاقلا، وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام، وقبل ذلك كانوا يتحدثون بالفتن والملاحم والترغيب في الخير. من زمان والناس عندهم النوعين، ناس تتكلم في المواعظ والقصص وناس تتكلم في الحلال والحرام. سبحان الله. شوفوا الإمامة والفضيلة لما أنه أول من تكلم أظهر العلم وتكلم بالحلال والحرام. يعني ما كان بس بقول ده بعديه طبعا، ده لا ده يزيد أبي حبيب بعديه بمدة. يعني أظهر في زماني. قال الليث بن سعد يزيد سيدنا وعالمنا واسمه أبي حبيب سويد. أما الليث بن سعد رضي الله عنه فإمامته وجلالته وصيانته وبراعته وشهادة أهل عصره بسخائه وسيادته وغير ذلك من جميل حالاته أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، ويكفي في جلالته شهادة الإمامين الجليلين الشافعي وابن بكير رحمهم الله تعالى أن الليث أفقه من مالك رضي الله عنهم أجمعين، سبولوا ضيعه أصحابه. فهذان صاحب مالك رحمهم الله وقد شهد بما شهد وهما بمنزلة معروفة من الإتقان والورع وإجلال مالك ومعرفتهما بأحواله، هذا كله مع ما قد علم من جلالة مالك وأيضا من فقه رضي الله عنه. قال محمد بن رمح كان دخل الليث 80,000 دينار ما أوجب الله تعالى عليه زكاة قط ينفقها في سبيل الله. لا ما شاء الله 80,000 دينار دي اللي فيها كم دي اضربها دلوقتي الدينار بأربعة أربعة وربع، أخبرك أربعة وربع جرام ذهب، فكل سنة يبقى دخله كام ده؟ ما شاء الله 80,000 يعني 320,000 جرام ذهب، ده دخله مليون وأكثر من كم مليون في السنة؟ لا ما شاء الله 320,000 جرام تضربها في 30 المبلغ محترم 320,000 صح حوالي 10 منهم في السنة 4 ربع 23 ونص 24 ها في السنة الغذاء. قال قتيبة لما قدم الليث أهدى له مالك من طرف المدينة فبعث إليه الليث 1,000 دينار يعني مكافأة الظهر عرش من طرف المدينة ده الله أعلم مش عارف. وكان الليث مفتي أهل مصر في زمانه. وأما محمد بن رمح فقال ابن يونس هو ثقة ثبت في الحديث، كان أعلم الناس بأخبار البلد وفقه، وكان إذا شهد في كتاب دار علم أهل البلد أنها طيبة الرأس. فيها غلط على فكرة. يعني الله أعلم. ذكر نسائيه فقال ما أخطأت في حديث ولو كتبت عن مالك ما أخطأ في حديث ولو كتب عن مالك لأثبته في الطبقة الأولى من أصحاب مالك وأثنى عليه غيرهما والله أعلم. أما عبد الله بن وهب فعلمه وورعه وزهده وحفظه وإتقانه وكثرة حديثه واعتماد أهل مصر عليه وإخبارهم بأن حديث أهل مصر وما ولاها يدور عليه فكله أمر معروف مشهور في كتب أئمة هذا الفن. وقد بلغنا عن مالك ابن أنس رضي الله عنه أنه لم يكتب إلى أحد وعنونه بالفقه إلا إلى ابن وهب رحمه الله وإلى فقيه ابن وهب. وأما عمرو بن الحارث فهو مفتي أهل مصر في زمنه وقاريهم. قال أبو زرعة رحمه الله لم يكن له نظير في الحفظ في زمنه. قال أبو حاتم كان أحفظ الناس في زمنه. قال مالك بن أنس عمرو بن الحارث درة الغواص ما شاء الله يعني تزكية عظيمة. وقال هو مرتفع الشأن. قال ابن وهب سمعت من 370 شيخا فما رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث. قارئهم يعني قارئ قراءة وحافظ القراءات. بيقول هنا وإن كان بيقول أبو موسى فهو الأشعري واسمه عبد الله بن قيس، إنما نقصد بذكر مثل هذا وإن كان عند أهل الفن من الوضحات المشهورات التي لا حاجة إلى ذكرها، لكون هذا الكتاب ليس مختصا بالفضلاء بل هو موضوع لإفادة من لم يتمكن من هذا الفن. والله تعالى أعلم. بعض الناس بيقول إن المسلم كتبوا للعوام أصلا. لا، ده شرح النووي بقى. ما هو كده صح واضح. أرسلنا اللهم اغفر لنا يا رب. قال وحدثني سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى ابن أبي عمرو ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت وقتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. قال حدثنا إسحاق المنصور قال أنبأنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. قال النووي باب بيان خصال من اتصف بهن ولد حلاوة الإيمان. يقول هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام. قال العلماء رحمهم الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على أعراض الدنيا، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة رسوله صلى الله عليه وسلم هو محبته ويلزم منها فعل طاعته. قال القاضي رحمه الله: هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وذلك أنه لا يصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة وحب الآدمي في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكرة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينه. لا تصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة وحب الآدمي في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني وكراهة الرجوع الكفر إلا لا تصح إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخلط لحمه ودمه، وهذا هو الذي وجد حلاوته. قال: والحب في الله من ثمرات حب الله، ثمرات حب الله العبد أن يجعل الناس يحبونه. قال بعضهم: المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه، فيحب ما أحب ويكره ما كره. فعلا من لوازم محبة الله أو الحب في الله من ثمرات حب العبد لله، إن العبد لو حب ربنا لازم يحب من يحبه الله، وده المقصود الأصل أوضح يعني. اختلفت عبارات المتكلمين في هذا الباب بما لا يؤول إلى اختلاف إلا في اللفظ وبالجملة. أصل المحبة إلا في اللفظ، وبالجملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ثم الميل قد يكون لما يسترده الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها، وقد يستلذه بعقله للمعاني الباطنة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقا، وقد يكون لإحسانه إليه ودفع المضار عنه والمكاره. وهذه المعاني كلها مولودة في النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع من جمال الظاهر والباطن وكمال خلال الجلال وأنواع الفضائل، وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم والإبعاد عن الجحيم. وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور في حق الله تعالى، فإن الخير كله منه سبحانه. قال مالك وغيره: المحبة في الله من واجبات الإسلام. هو طبعا ده كله لما عرفوا المحبة بالميل فقالوا مستحيلة في حق الله، وده كلام باطل طبعا. لا، الكتاب والسنة يعني مليئان بوجوب حب الله، بأن الله يحب عباده وهو يحبهم، هم يحبونه وهو يحبهم. قال مالك وغيره: المحبة في الله من واجبات الإسلام. هذا كلام القاضي رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: يعود أي يرجع، معناه يصير. وقد جاء العود والرجوع بمعنى الصيرورة، يعني مش لازم يكون كافر قبلها أو يهودي أو نصراني قبلها، يرجع يهوديا يعني يصبح يصير. الله أعلى وأعلم. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية حا وحدثنا شبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، في حديث عبد الوارث، الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. في الرواية الأخرى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، صلى الله عليه وسلم. قال أبو سليمان الخطبي: لم يرد به حب الطبع، بل أراد به حب الاختيار، لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه، بل هناك سبيل إلى قلبه، كما قال عمر: فلا أنت رسول الله أحب إلي من نفسي. وذلك بكثرة التفكر في خصال النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى الإنسان من النعم وما تحثه نفسه عليه من النفس، حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، لأنه أرأف به من نفسه وأولى به من نفسه كما قال الله. يقول: فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. هذا كلام الخطابي، كلام ليس بحسن، انه بيقول لا يمكن قلبه. لا، قال ابن بطال والقاضي عياض ان المحبه معروفه، مش مجرد الطاعه. المحبه لفظ، لما عمر رضي الله عنه لم يكن يعني على معاصي عندما قال: يا رسول الله، انت احب الي من كل شيء الا نفسي. ده كان هو تعبير عن الشعور، عن الحب الداخلي في القلب. ثم لما قال: فلا انت رسول الله احب الي من نفسي، كان صادقا في ذلك ايضا، مع انه لم يتغير في تلك اللحظه طاعه، ما كانش فيه طاعة تركت ففعلت، هو كان أمر قلبي كله. قال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما رحمهم الله، رحمة الله عليهم: المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وعظام كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس. فجمع صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة في محبته والده وولده والناس أجمعين. قال ابن بطال رحمه الله: ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين. كل ده برضو دوران حول المعنى، هو لازم يحبه فعلا أكثر من إيه؟ من والده وولده والناس أجمعين، حتى يكون مؤمنا الإيمان الواجب. يقول: لأن به صلى الله عليه وسلم استنقذنا من النار، استنقذنا الله يعني، وهدينا من الضلال. قال القاضي عياض رحمه الله: ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته والذب عن شريعته وتمني حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونه. قال: وإذا تبين ما ذكرنا تبين أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك، لا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل، ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى، والله أعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله. ها، يبقى نقص عن الإيمان الواجب، لو زال المحبة بالكلية زال الإيمان كله.